لما كان هذا العين الذي نحن في صدده نتعلم ونتذاكر، وهو مختص بالركن الثاني من أركان الدين، بالركن الإيماني. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلما انتهى الحديث عن رعاف الرساليات، لأنهما متعلقا الإيمان، متعلقا التصديق القلبي الذي هو الإيمان. وقدم الإلهيات قبل الرساليات لأنها أصل ويتفرع عنها الرساليات. فقال: وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. الرسل والأنبياء، الفارق بين الرسول والنبي أن النبي يجب في حقه الصدق والأمانة ولا يجب في حقه التبليغ، وأما الرسل فإنهم يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ. الأنبياء لا بد من أن يتصفوا بالصدق والأمانة ولا يجب اتصافهم بالتبليغ، أما الرسل فلا بد من اتصافهم بالتبليغ. عدد الأنبياء والرسل، بعضهم تحدث في ذلك ونقل أحاديث، وهذا لم يثبت ولا يصح أن يستشهد به في العقائد. بعضهم تكلم فقال عدتهم بعدة أهل بدر، وبعضهم قال عدتهم 124,000، وكل هذا لم يثبت منه شيء. الحق أن عدد الأنبياء والرسل لا يعلمه إلا الله. قال سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الأمر بالنسبة للعدد، عدة الأنبياء يفوض إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحق وهذا هو المعتمد. ربما يسأل سائل: ما هي الفائدة في ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل، طالما أن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن، فلماذا يذكر غيره؟ الجواب أنه لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل وزيادة البيان الذي هو مطلوب في عقائد الإيمان. لا يكتفى في عقائد الإيمان بالإجمال، ولا يكتفى في عقائد الإيمان بدلالة الالتزام، يلزم من هذا هذا، لا. فلا بد من التصريح، لا بد من التصريح. مثلا الأمانة، لما نقول يجب في حق الرسل الأمانة، يلزم من الأمانة الصدق، لأن ضد الصدق محرم الذي هو الكذب. فلما نقول يجب في حق الرسل الأمانة، بالتالي يكفي هذا، ولا حاجة أن نقول يجب الصدق في حقهم، لأن الكذب محرم والأمانة يعني امتناع أن يطرأ عليهم أو يحصل لهم مكروه، أو يعني أن يقعوا في مكروه أو محرم أو خلاف أو لا. فيظهر من هذا أن وجوب الاتصاف بالأمانة يستلزم وجوب الاتصاف بالصدق، لأن الكذب محرم. ولكن لما كان لا بد من التفصيل في عقائد الإيمان فلا يكتفى بالإجمال ولا بد من التفصيل، وخطر الجهل في هذا العلم عظيم. إذا سألت إنسان وقلت له إلياس رسول أم لا وقال لا، هذا كفر، كفر، إلا إذا كان جاهلا يعلم. فإن كان جاهلا يعلم ويقال هو رسول، ثم بعد ذلك إن هو أصر يكفر. فلذلك خطر الجهل في هذا العلم عظيم. فلا بد من ذكر التفصيل وذكر أسماء الرسل الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في هذا القرآن، لا بد من التفصيل وزيادة البيان. قال: وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق، الصدق في دعوى الرسالة، الصدق في دعوى الرسالة، يعني يصدق في دعواه بأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، وفي الأحكام التي يبلغونها عن الله. فإذا قالوا هذا الحكم حرام يلزم لابد من الصدق فيه، إذا قالوا هذا مندوب هذا واجب. فإذا الصدق المراد به الصدق في دعوى الرسالة وفي الأحكام التي يبلغونها عن الله. وأما الصدق في الكلام الذي هو يدخل في الحقائق العرفية، الكلام العرفي يعني ما تعارف عليه الناس، نعم، نحو أكلت كذا وفعلت كذا، فهذا يدخل في جزئيات وجوب الاتصاف في الأمانة. إذن الصدق هنا المراد به الصدق في دعوى الرسالة والأحكام التي يبلغونها عن الله تبارك وتعالى. أما الصدق في الكلام العرفي فهذا يدخل في أي صفة؟ الأمانة، لأنه الاتصاف بالأمانة يمنع الكذب في الكلام العرفي. فالصدق، الصدق المراد به هنا لما نقول يجب في حق الرسل الصدق، يعني الصدق في دعوى الرسالة والأحكام التي يبلغونها عن الله تبارك وتعالى. والأمانة المراد بها حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في المكروهات والمحرمات، سواء كانت المحرمات صغائر أو كبائر، لا يمكن وقوع هؤلاء عليهم الصلاة والسلام في منهي عنه ظاهر أو باطن. يعني هل يمكن أن يحصل لهم حسد؟ هل يمكن أن يقع في قلبهم غل، كبر، عجب؟ لا، معصومون من ذلك. إذن حفظ ظواهرهم وبواطنهم، فلا تطرأ المعصية على ظواهرهم ولا تطرأ على بواطنهم، لا صغائر ولا كبائر، لا صغائر ولا كبائر. وهذا هو المعتمد في مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يلتفت إلى غير ذلك من قبل غير علماء التوحيد الذين ربما وقعوا في أخطاء فاحشة فنسبوا إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام الوقوع في الصغائر للكبائر. هذا كله ممنوع، كانت هذه الصغائر حتى صغيرة أو خسيسة أو لا يلتفت إليها، يعني كسرقة لقمة مثلا، لقمة سرقوها، أو كيل طففوا قليلا، هذا ممنوع في حقهم، أو أمور غير ذلك مثلا قبل النبوة وبعدها ممنوع ذلك، ممنوع قبل النبوة وبعدها. إن سأل سائل قبل النبوة ما في تكليف أصلا، إذا سأل سائل وقال قبل النبوة ما في تكليف، فكيف يمكن لنا أن نقول معصية؟ والمعصية أصلا ما حددت إلا من خلال التكليف، فقبل البعثة لا توجد أحكام أصلا. نقول صورة المعصية التي هي معصية وتوضحت بعد البعثة ممنوع هذه الصورة، ولو كان ما اسمها معصية، صورة المعصية قبل البعثة ممتنعة. فلذلك لا يمكن، تصور انه، وهذا من حكمة الله، تصور انه هذا قبل بعثته كان من اللي يقولوا شارك السبعة، عمل السبعة وزمته، لا خلى زنا ولا شرب خمر، اي بيرحل السكن كذا، اليوم جاي عم تقول للناس انتهوا عن الفحشاء وانت كنت اكبر واحد في الفحشاء. فهذا لو انه حصل فانه يمنع قبول الخلق لهم. نعم من حيث غير الانبياء ممكن أنه يكون الإنسان عاصي من العصاة، ثم بعد ذلك يتوب ويتوب الله عليه، لأن الحفظ واجب حتى للأولياء. الحفظ جائز بالنسبة للأولياء، حفظ جائز. وقد يقع في المعصية بعد ولايته ثم يتوب ويتوب الله عليه، لأن الحفظ جائز. وأما العصمة فواجبة. والرسول لما يتكلم كلامه تشريع وفعله تشريع، فهو مصدر تشريع، ومصدر التشريع ينبغي ألا يمس بأدنى شيء، ينبغي أن تبقى الصورة صورة كاملة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحضر العرس ألقى الحق سحت عليه النوم، فامتنع حصول ذلك لأن الله حفظه. حكمة ربانية، حكمة ربانية ظهرت في ذلك الوقت، حيث الحق سبحانه وتعالى أولا لم يقصد سيدنا موسى، لم يقصد، قال فوكزه موسى، والوكز بالأصل لا يقتل. ثانيا ليس هو معصية، الوكز لو واحد وكز الثاني هذا مو معصية أصلا، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، ولكن هذا حصل لأن هذه الوكزة تسببت، يدخل في القتل الخطأ، والقتل الخطأ ليس معصية أصلا. وينبغي هناك قاعدة، قال الشيخ الهاشمي بعد بحث مطول في مفتاح الجنة، قرأوا هذا البحث كثير منيح، في آخر مفتاح الجنة في النبويات في الرساليات ذكر مسائل مفصلة في قضايا كثيرة، منها ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قضية أسرى بدر، في قضية تأبير النخل، في غيره، وما نسب إلى أنبياء سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، نعم، وما قاله أهل العلم. بعد ذلك وصل إلى نتيجة، أهل العلم وضعوا قاعدة، وهي كل ما ورد مما يوهم المعصية نتأوله. هذه قاعدة عامة، كل ما ورد في قضية خطأ الرسول عليه الصلاة والسلام نتأوله، كالآيات المتشابهات، كما أننا نتأول آيات المتشابهات أو نمرها، كذلك هذا مما يجب تأويله إن كان يوهم وقوعه في المعصية. إذن هذا ممتنع عمدا او سهوا، حتى ممتنع حصول المعصية الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعد البعثة عمدا او سهوا، كل ذلك ممتنع، كل ذلك ممتنع، الا ان يترتب على حصول المعصية تشريع. الان الخروج من الصلاة معصية، إذا واحد دخل في الصلاة وخرج معصية، فإن حصلت سهوة، النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الصلاة سهوة، صلى ركعتين وخرج، فهي معصية لكنها حصلت سهوة، فحصلت من أجل أن يظهر التشريع. لو أن واحد من المكلفين قد حصل له ذلك عشان يعلمون كيف يكون السهو، تدارك السهو، سجود السهو، هذه الأمور. فإن كانت للتشريع فالحق سبحانه وتعالى هو الذي ألهمه أو هو الذي خلق فيه هذا الأمر تشريعا، فما عادت في حقه إلا تشريع. حتى قضية خلاف الأولى ممنوعة. وأما ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بال قائما، فهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم مندوب. لماذا؟ لأنه للتشريع، من أجل أن يبين أن النهي ليس نهيا جازما، طلب ترك غير جازم، بدليل أنه فعله صلى الله عليه وسلم، نهى وفعله بعمره، فعله مرة عليه الصلاة والسلام، ليبين أن هذا الطلب طلب غير جازم. فإن لم يفعل ذلك يظن التحريم، لأنه مقتضى النهي كما في الأصول، مقتضى النهي التحريم ومقتضى الأمر الوجوب. فكيف يمكن لنا أن نتعرف إلى أن هذا الأمر ليس هو الوجوب بقرائن ثانية؟ عندما تكون هذه القرائن يمكن أن نستدل على أن الأمر ليس الوجوب وإنما هو للندب أو للتخيير. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا ولو أنه في صورة الأمر، لكن يأخذ الأحكام الخمسة، يأخذ الأحكام الخمسة، تعدد الزوجات يأخذ الأحكام الخمسة، قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما. وهذا الأمر له بحثه في كتب الفروع الفقهية. إذن يجب في حقهم صدق والأمانة. الصدق عرفنا المراد الصدق في دعوى الرسالة وفي الأحكام التي يبلغونها عن الله، والأمانة المراد حفظ ظواهرهم وبواطنهم من الوقوع في منهي عنه مكروه أو محرم عمدا أو سهوان صغائر أو كبائر قبل البعثة أو بعد البعثة. قال وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق، يعني لا يتيسر لهم في ثمان شيء، لو حاولوا ما يستطيعون، لو حاولوا لا يستطيعون، لأن الله سبحانه وتعالى قد عصمهم، عصمهم. لا يتيسر لهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه، وأما ما أمروا بكتمانه فهذا لا يبلغونه. قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هناك أمور كثيرة، هناك أمور كثيرة قد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بكتمانها. أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة كذا وكذا، أذن لي. إذن كان ما في إذن أن يحدث ثم أذن، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد علمه الله سبحانه وتعالى علوم ثلاثة. العلم الأول أمره بتبليغه، العلم الثاني أمره بكتمانه، العلم الثالث خيره بين أن يكتم أو يبلغ. ومن ذلك ما هم أن يكتبه عليه الصلاة والسلام، أن يملي ما هم أن يمليه عليهم قبل الانتقال، قبل الوفاة عليه الصلاة والسلام، فمنعه من ذلك اختصامهم. لما اختصموا هذا بيقول نحن منا نكتب، هذا بيقول لا ما منا نكتب. فلما اختصموا النبي عليه الصلاة والسلام مخير، لو كان مما أمر بتبليغه لبلغه وما منعه اختصامهم، ولو كان مما منع من تبليغه أمر بكتمانه لما هم بإملائه. ولكنه صلى الله عليه وسلم لما نظر هناك قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع، فهو صلى الله عليه وسلم سيملي عليهم، مخير في أن يملي عليهم هذا الخير أو لا. ولكن المفسد العظيمة لو أنه أملى عليهم وما تبعوا بسبب الرأي، بسبب الرأي ما تبعوا ذلك، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الدين كاملا وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وربما قال في حالة غيبوبة أو شيء من هذا. هذا التعليل لما لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ربما البعض لم يطع أمره، الذي لا يطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم يهلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجلب هذه المنفعة درءا للمفسد الأعظم. فإنهم إنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقعوا في النار، لكن إذا لم يملي عليهم الأمر، أمر فيه فسحة وجلب هذا الخير، ترى كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يملي عليهم. فهذا قال العلماء مما خير، فليس مما أمر بتبليغه ولا مما أمر بكتمانه، إنما خير فيه فامتنع عليه الصلاة والسلام. إذن وتبليغ ما أمروا بتبليغه لا كل شيء، أما ما أمروا بكتمانه فإنهم يكتمون. قال ويستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد هذه الصفات، وهي الكذب. الكذب عدم مطابقة الخبر للواقع، عدم مطابقة الخبر للواقع، هذا الكذب. الكذب والخيانة، الخيانة عدم حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من الوقوع في محرم أو مكروه. والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي تحريم أو كراهة، نهي تحريم أو كراهة، أي نهي أو خلاف أو لا، أو خلاف أو لا. قولان أو فعلان، فعلا قلبيان، فعلا على الجوارح، كل أنواع المنهيات. الاعتقاد الفاسد يدخل في الفعل القلبي، الغل يدخل في الفعل القلبي، الحسد يدخل في الفعل القلبي. فإذا كان الإنسان اعتقد اعتقاد فاسد هذا عصى الله سبحانه وتعالى معصية قلبية. الوضوء مرة مرة مثلا مو ثلاثا ثلاثا، هذا خلاف الأولى، وفعله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبين أن النهي خفيف. قال: وهي الكذب والخيانة بفعل شيء مما نهوا عنه نهي تحريم أو كراهة، أو كتمان شيء، أو كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق، ويجوز في حقهم. هذا الواجب وهذا المستحيل، ما هو الجائز؟ قال: ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية. لماذا قال الأعراض ولم يقل الصفات؟ لماذا لم يقل الصفات البشرية وقال الأعراض البشرية؟ نعم صحيح، هو قال يجوز في حقهم ما هو من الأعراض البشرية، لماذا لم يقل الصفات البشرية؟ صفات ثابتة تكون، أما الأعراض تزول يعني. العرض هو صفة حادثة، العرض تعريف صفة حادثة، فلماذا لم يقول يجوز في حق ما هو من الصفات البشرية؟ الأعراض هي صفة ذات، الأعراض هي صفات حادثة للذات، لكن لماذا قال أعراض ولم يقل صفات؟ ما قال من الصفات البشرية؟ هذا فيه تدقيق، وليسوا صحيح، لكن لماذا احترز من كلمة الصفات وقال أعراض؟ الصفات، الصفات يشترك في هذا اللفظ القديم والحادث، ولما كانوا النصارى خلافنا معهم في قضية الصفات، فهم ينسبون الصفة القديمة لسيدنا عيسى، فلو قلنا صفات فتحنا لهم باب، فلو قلنا صفات فتحنا لهم باب. لكن لما قال أعراض، القديم لا يتصف بالأعراض ويتصف بالصفة، فاحترز عن أن يقول بالصفات لأنه أغلق الباب على النصارى، لأن الصفات لفظ يشترك فيه القديم والحادث، يصح أن نقول صفات إلهية وصفات بشرية، ولا يصح أن نقول أعراض إلهية. فلما استعمل كلمة الأعراض أغلق الباب على النصارى، لأن النصارى يقولون لأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يتصف بصفة الإله، فبهذا يكون قد أغلق الباب حيث قال أعراض. طيب، قال: ما هو من الأعراض البشرية. فكلمة الأعراض إذن هي رد على النصارى، وكلمة البشرية رد على مين؟ رد على مين؟ يهود. ليش قالوا يهود؟ مهن رد على المشركين. أيوة، حيث قالوا ما لهذا الرسول يهود. صحيح، لما كان العرب في الجاهلية ينظرون إلى الرسالة على أنها لا تليق بالبشر، أن الذي ينبغي أن يبلغ الملائكة، لذلك كان يقول وقال ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكانوا يعتقدون أن الرسالة لا بد من أن تكون في الملائكة. فالحق سبحانه وتعالى رد عليهم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، قال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين، اللي قبلك من المرسلين، إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن كل الرسل كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، ولما رد على النصارى قال وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كان هناك اعتقاد عند العرب، نعم، بأن الرسل لا يكونون إلا ملائكة، فأداهم هذا الاعتقاد إلى تكذيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله الأعراب رد على النصارى، وقوله البشرية رد على المشركين في الجاهلية، على العرب المشركين، حيث منعهم هذا الاعتقاد، هذا رسول ويتزوج النساء ويمشي في الأسواق ويأكل، ايش فرقه عننا؟ ما هو الفارق بيننا وبينه إذن؟ لكن الحق سبحانه وتعالى قال لو انه نحن ارسلنا ملاك لابد من ان يكون هذا الملك من صورة البشر، كيف بده يكون التفاهم والتعامل؟ فلابد من ان يكون، نعم، مماثلا حتى يحصل التلقي، حتى يحصل التلقي. قال ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص. أما اللي تؤدي البلادة مثلا، البلاء والبلادة، هذه تؤدي إلى نقص فيستحيل الاتصاف بها. نعم، في حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عصمه الله من الشعر، هذه خصوصية، لا أن الشعر هو بالأصل منقص، لغير النبي صلى الله عليه وسلم غير منقص، لكن حتى لا يلتبس الشعر بالقرآن. وأيضا قال ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، كالمرض، الأمراض يشترط أن لا تكون غير منفرة، أما الأمراض المنفرة مستحيل، لأنه الرسول لابد من أن يبلغ، فيستحيل اتصاف الرسول بمرض يمنعه من التبليغ أو يمنعه من لقاء للناس. لذلك الجذام هذا يفر الناس منه، الطاعون، البراس، هذا كله ممنوع في حق الرسل عليهم الصلاة، حتى العمى، العمى ممنوع الاتصاف به. وأما ما كان في عند سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام فهو كما قال سبحانه وابيضت عيناه من الحزن، يعني من كثرة الحزن الذي أورثه شدة البكاء المستمر، حيث من شدة الحزن والبكاء المستمر تشكلت سحابة مستمرة من الدموع، هذا هو بيضاض العين. أما العمى فإنه يمنع التبليغ. وما ورد من أن سيدنا شعيبا عليه الصلاة والسلام كان متصفا بالعمى فهذا باطل لا أصل له، هو من الإسرائيليات وليس صحيحا من أصله. إذن لا لا ما في شك من الحزن، كان من ايوه غشاوة من توالي الدموع. ويجوز في حقهم عليه الصلاة والسلام ما هو من الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، كالمرض ونحوه، يعني كالجوع والنوم، هذه كلها أذية الخلق لهم حتى تظهر البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم. كلما كان الداعي إلى الله، هذه دقيقة، كلما كان الداعي إلى الله قريب من الناس في وصفه، قريب من الناس في بشريته، بمعنى ما بيظهر بخوارق عادات، ما بيظهر بفوقيات، لا لا لا، بين الناس يمشي في الأسواق. أما إذا كان يدعي إلى الله، نعم، بده يمشي مع المرافقة، مشكل كيف يدعو إلى الله؟ ما بحسن يدعي إلى الله. وإذا كان اللي بده يدعي إلى الله ما بيجتمع مع أحد وفي 20 حاجب لوقت ما يصلوا له، هذا مشكل، ما يستطيع أن يدعو إلى الله. فلا بد من الداعي إلى الله أن يكون متصل بالناس، يجالس الناس، يأكل على حيث يأكلون. هكذا كمال الدعوة إلى الله، لأنه هكذا كان الرسول. دخلت مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت انظروا إليه إنه يأكل كما يأكل العبيد، رسول سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام ويجلس على الأرض ويأكل هكذا كما يأكل العبيد. كانوا لأنه إذا العرب جلسوا يجلس ويوضع الخوان هكذا والموائد، أما ما يجلس هكذا على ركبة ونص ويحني نعم ظهره ويأكل هكذا. قال انظروا إليه إنه يجلس كما يجلس العبيد. قال عليه الصلاة والسلام وهل عبد أعبد مني؟ في عبد أعبد مني؟ ما في. هكذا. وحينما دخلت المرأة التي أخذت صورة قبل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله حبيب الله الذي هو عالي المقام الذي هو سيد الكائنات، دخلت وهي ترتجف، هوني عليك فإنما أنا من امرأة كانت تأكل القديم، أنا مثلك. فكلما ازداد الداعي إلى الله التصاق بالخلق، قال إشارة متفسرا إشارة يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي، خليك مع الناس، هذا إشارة، خليك مع الناس بين الناس، ما تكون لحالك، لا، فادخلي. لما وصلت إلى راضية ومرضية قال لها الآن ادخلي في عبادي، جولي بينهم، هذبي قلوبهم، أرقي أرواحهم في الحب والإخاء والتعاون، وهكذا حيث لا يظهر هناك تميز. لذلك اللي بدخلوا في خوارق العادات، تعال أورديك البراهين، تعال أورديك الولاية، تعال أورديك كذا، هذا كله لا يصلح أن يكون ممن يدعو إلى الله. الذي يدعو إلى الله ينبغي أن يكون قريبا في وصفه، يتألم كما يتألمون، ويفرح كما يفرحون، يسر كما يسرون، يشاركهم أحزانهم أفراحهم، وهكذا يكون قريبا من الخلق. هكذا قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم يوحى إلي، هذا الأمر هو صلة، وهذه يوحى إلي لابد من أن أكون بشر مثلكم حتى أستطيع النقل مما يوحى إلي. لذلك ما في ديننا رجال دين كهنوت يجلس على كرسي الاعتراف والكاهن هو وسيط بينه وبين الرب. انت انقل لي قصتك وانا بتوسط لك، ما في بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الرجل العارف هو خادم لك، الولي الصالح هو خادم لك، خادم لك اذا كان قلبك مليء بالاغيار بيخدمك لانه يدلك كيف يتفرغ القلب من الاغيار، اذا كان مبتلى انت بالمعاصي بيدلك كيف تخرج من المعاصي، مبتلى بأمراض القلوب الحسد بالكبر بآفات النفوس، خادم لك بيقول لك كيف تشفى من مرضك، كالطبيب كيف بخدمك، هكذا خدمة. فلذلك هذا من معين النبوة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذه النقلة إذا وجد خارق عادات وكرامات عند ذلك مشكلة، دخلنا في طبقية، هذه الطبقية غير موجودة في ديننا. المشايخ مختلطين بالناس أحوالا مثل أحوال الناس، لا يطرأ عليهم إلا ما يطرأ على الناس، إذا كانوا كذلك يؤدون المهمة، إذا ما كانوا كذلك يفرض على الخلق، لأنه ما سمعنا رسول من الرسول نعم لم ينزل إلى الناس، نعم. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. فالمتبع للنبي عليه الصلاة والسلام يكون كذلك، يكون كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للاقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الأنبياء يصيبوا المرض نفسه؟ لا لا لا، لا الأنبياء ولا الرسل، لا الأنبياء ولا الرسل، لأنه النبي يجب عليه أن يخبر بأنه نبي من أجل احترامه، حتى ما يقع الناس في إهانته ويصيبهم من البلاء من عاد لي وليا. لابد من أن يخبر أنه يا أخي هذا تعريف، تعريف بأنه نبي ليس إلا، ولا يبلغ شيئا، لا يبلغ شيئا. العلم اللي أمر بكتمانه يختص بالإحسان؟ لا، العلم الذي أمروا بكتمانه من المغيبات، قد يكون عن عوالم في الملكوت، قد يكون عوالم في الملك، قد يكون هذا لا لا يتحدد في شيء. يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي الفطانة لازم من التبليغ، لا يعقل أن يبلغ الرسول ما أمر بتبليغه إلا أن يكون فطنا، هذا يلزم من التبليغ. لا يعقل أن يقيم الحجة في التبليغ إلا إذا كان فطنا، لذلك لما كان لازما لم يذكره هنا، ولكن سيأتي التفصيل.